بسم الله. منذ أن ظهر الإسلام واستضاء بنوره على الأرض وهو محارب من قبل أعدائه الذين لا هم لهم في الليل والنهار إلا أن يقضوا على دين الكبير المتعال ويستأصلوا شعبة المسلمين، ومن ضمن الطرق التي استخدمها أعداء الله جل وعلا للقضاء على دين الإسلام أن يشجعوا البدع وأهلها، وأن يشجعوا كل من يهدم في دين الله جل وعلا بكلمة أو برسالة أو بمقال إلى غيره. القذائف النارية في هدم الفرية البهائية. قال: وإذا أردتم الصلاة ولوا وجوعكم شطر الأقدس، المقام المقدس. أنت مقام مقدس، ده أنت مقام نجس. هل يا أخواني في دين يعبد فيه البشر؟ البهائية. اسمعوا اللي جاية دي بيقولوا إيه؟ إنه اليوم بعد ما مات، إنه اليوم في إله بيموت، استغفر الله العظيم، كل من عليها فان ويبقى أجو ربك ذو الجلال والإكرام، وقالت على كل شيء هالك إلا ده بقى لما مات. اسمع بيقولوا إيه؟ إنه اليوم استوى على عرش الربوبية الكبرى جمال الأقدس الأبهى. قولوا الشيطان. القذائف النارية. الصلاة عند البهائيين ازاي؟ الصلاة عندهم ازاي؟ اسمعوا يا اخواني، عندهم ثلاث صلوات: صلاة عند الزواج، وصلاة في البكور، وصلاة عند الافول عند الغروب. يبقى دول كام؟ والثلاثة مش واجبة. عمل طول سنة 19 شهر، عملها كم شهر؟ 19. عندهم عدد 19 ده مقدس، طول 19 قدام البهائي ينجح في حب 19. تعال يا بهائي، نسيت تقول لنا يجوز الجماع ولا لا يجوز؟ نفطر على ايه؟ نتسحر ازاي؟ ما عندوش تفطروا على ايه ولا تتسحروا على ايه؟ شكل البهائي نسي يقول لهم الحته. القذائف النارية. عند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة ولا الصيام. يبقى مين يصوم؟ اصلا انا متكاسل النهارده، جوزت ليك الشريعة ما تصومش. اصلا انا مكسر النهارده، جوزت ليك الشريعة. القذائف النارية في هدم الفرية البهائية. ايه هي الاشياء النجسة يا بهائي؟ قال: مفيش حاجة عندي نجسة. ليه مفيش حاجة عندك نجسة؟ قال: اصل الحاجة دي كلها سقطت في بحر الرضوان، كلها بقت طاهرة. يعني الخنزير عند البهائية طاهر، والعذرة بتاعت الانسان طاهرة، ولعاب الكلب طاهر، ودم الحيط طاهر، والجيف طاهرة، والبول طاهر. يبقى ما عندهمش حاجة ايه؟ نجسة. خدوا بالكم من الطهارة الشديدة اللي عند البهائية. اغسلوا رجلكم. أيوة، اغسل رجلك كل يوم في الصيف. ليه؟ عشان ريحتها، عشان ريحتها عند البهائيين. طب وفي الشتاء يا بهاء؟ قال: كل 3 أيام مرة. تعليمات البهائية الدين اللي جه بيه من يسمى بالبهاء أو قبح هذا الدين اللي جه بيه عنده 5 تعليمات. قال: يجب على الجميع ترك التعصبات. يعني لما يجي واحد يقول لك يهودية ما تتعصبش، يجي يقول لك نصرانية ما تتعصبش، يجي يقول لك الحاج ما تتعصبش، بوذية ما تتعصبش، مجوسية يا عمي ما تتعصبش، عباد فئران ما تتعصبش، عباد صراصير ما تتعصبش. القذائف النارية في هدم الفرية البهائية. يسر إخوانكم في شركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار المتميز: القذائف النارية في هدم الفرية البهائية لفضيلة الشيخ علاء سعيد. والآن مع الشريط الأول. ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، يا عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم أن أصدق الحديث هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. منذ أن ظهر الإسلام واستضاء بنوره على الأرض وهو محارب من قبل أعدائه الذين لا هم لهم في الليل والنهار إلا أن يقضوا على دين الكبير المتعال ويستأصلوا شأفة المسلمين. ومن ضمن الطرق التي استخدمها أعداء الله جل وعلا للقضاء على دين الإسلام أن يشجعوا البدع وأهلها، وأن يشجعوا كل من يهدم في دين الله جل وعلا بكلمة أو برسالة أو بمقال إلى غيره. وظن هؤلاء أن هذه المقالات وأن هذه البدع التي يظهرونها في الأرض بسببها سيقضى على دين الإسلام، وهيهات هيهات، يقول رب الأرض والسماوات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقد أخبر الله جل وعلا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم تشجيعا على الباطل بأنهم سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال جل جلاله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وفي القرن التاسع عشر في مطالعه بدأت بدعة جديدة تطل على الأرض بسبب أو ببداية رجل يسمى بأحمد الإحسائي. هذا الرجل الإحسائي كان عراقي الأصل، انطلق إلى إيران لكي يدعو إلى مذهبه الباطل، وأعني بمذهبه ذلك أنه أراد أن ينخلع عن أقوال المسلمين ويخرج بمذهب جديد اجتهادي يريد أن ينسبه إلى نفسه، وسماه بالمذهب الشيخي نسبة إلى الشيخ أحمد الإحسائي. وقدر الله جل وعلا أنه جال في إيران شرقا وغربا يدعو لهذا المذهب. وأنتم تعلمون أن إيران أغلبها شيعة، وكل منهم ينتظر المهدي، فينتظرون كل يوم في أيامهم أن يخرج عليهم المهدي المنتظر في زعمهم من سرداب سامراء. فخرج أحمد الإحسائي وينطلق بدعوته ويبشر بظهور المهدي، فقابل قوما يقبلون كلمة ظهور المهدي، فبدأ الناس في إيران ينقسمون إلى قسمين لدعوة الإحساء هذا، ما بين مؤيد ومعارض. وبدأ يكون هذا الأمر هو حديث الساعة، الناس يتكلمون في أمر الإحساء على المقاهي وفي الشوارع وفي البيوت، الرجل مع ابنه ومع زوجته، بل الناس في أعمالها يتكلمون في شأن هذا الرجل. وأخذ هذا الكلام منه رجل إيراني يسمى بكاظم، وقدر الرب العلي جل جلاله أن يوصي الإحسائي بكاظم هذا أن يتولى أمر المذهب، وقال: إذا ظهر المهدي فعليك أن تفعل كيت وكيت، ويموت الإحسائي ويهلك. وينطلق كاظم الإيراني هذا إلى العراق فيدعو بدعوة الإحسائي، ويرجع إلى إيران فيدعو بدعوة الإحسائي. وبدأ بعض الناس يسمعون لهذا الرجل، من ضمن هؤلاء رجل يسمى بعلي بن محمد الشرازي الذي لقب نفسه بالباب، وزعم أنه المقصود في حديث وعلي بابها، وعلي بابها، والحديث أصلا لا يثبت عند المحدثين. فقدر ربنا جل وعلا لهذا الرجل الذي يسمى بعلي بن محمد الشرازي الذي لقب نفسه بالباب، الذي سميت بعد ذلك الفرقة البابية على هذا اللقب، لأن بين البابية والبهائية التي أريد أن أتحدث عنها علاقة وطيدة. فقدر الله تبارك وتعالى يظهر هذا الرجل، وكان منشغل بالرياضة الروحية والأمور الروحية والرياضة، وأخذ الكلام من كاظم وبدأ يجعل نفسه زعيما، قال: أنا القائم بأمر الله جل وعلا. بدأ مريدون يتبعوا هذا الرجل، فخرج وقال: أنا المسيح المنتظر، فبدأوا يشجعوه. ثم قال: بل أنا نبي ونزلت علي رسالة وعندي كتاب، وسمى كتابه بالبيان، فيه من الأخطاء ما فيه وفيه من البدع والضلالات والشرك ما فيه، كما سيأتي. وتدرج الرجل من القائم المسيح بدأ يتكلم بالنبوة والرسالة، شجعه الاستخراب، ولا أقول الاستعمار، الروسي والإنجليزي. لماذا يشجعونه؟ لأنهم أرادوا القضاء على المسلمين، ومن ضمن هذه الأشياء أن يشجعوا البدعة وأن يشجعوا الضلالات لكي يبعدوا الناس عن نور رب الأرض والسماوات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة سيد البريات. وبدأوا يروجون له بأن هذا الرجل هو المهدي المنتظر. ولذلك الدعوة البابية والبهائية وليدة الاستخراب الإنجليزي والروسي، فإنها نشأت في أحضانهم. وانظر كيف خرج هؤلاء الناس بما قالوا. قدر الله تبارك وتعالى لمحمد علي بن محمد الشرازي الباب هذا الذي لقب نفسه بالباب أن يتبعه رجل التي نسبت إليه البهائية، التي سأقول لك ماذا يقول في زعمهم وكيف رد ربنا عليهم ونبينا عليه الصلاة والسلام في الكتاب والقرآن. وقدر الله جل وعلا يتبعه رجل يسمى حسين بن علي، حسين علي أو حسين علي، هذا حسين علي اتبع الشرازي وكان من أنصاره ومن أتباعه، وسجن 3 مرات بسبب الشرازي. هو ده القائم بأمر الله؟ حسين يقول هو ده القائم بأمر الله. ده المسيح؟ قال نعم المسيح. هذا بيقول النبوة والرسالة؟ نعم النبوة والرسالة. هذا بيقول إنني أنا الله والإله؟ قال فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين. انتشرت فتنته في إيران، فبدأت الحكومة الإيرانية تمسك علي بن محمد هذا تلقيه في السجون، ثم بعد ذلك أعدموه على مرأى ومسمع من الناس في حديقة عامة بالرصاص. في فترة سجنه حسين علي الذي خرج بالبهائية، الذي لقب نفسه بعد ذلك بالبهاء، انطلق حسين علي هذا إلى منطقة تسمى بيتشت مع امرأة فاجرة عاهرة تسمى بقرة العين. قرة العين أو روح الفؤاد، هذه المرأة تسمى فاطمة، تلقب بأم سلمة. إنها بلد أو أم سلمة، هذه المرأة ولدت في بيت معروف بالدين، لكنها انخدعت بكلام أحمد الإحسائي، أبوها نهرها فلم تنطهر، وكانت امرأة خلابة في جمالها، تعرف كيف توقع الرجال بها. بقوا مجتمعين عايزين يخلصوا الشرازي الباب لما اتحط في السجن وحطته الحكومة الإيرانية، وكانت امرأة فصيحة في اللسان. قامت قرة العين هذه أو روح الفؤاد عندهم وبدأت تتكلم بكلام، وقالت هذا الرجل بظهوره نسخ الإسلام، لأنهم كانوا يستدلون بأدلة من القرآن والسنة على ذلك. خدت بالك؟ يؤولونها تأويلا فاسدا، يعني إذا السماء انفطرت كما سأتيك، إذا السماء انفطرت، يقولون السماء هنا بمعنى سماء الأديان، يعني إذا سماء الأديان انفطرت فخرج ظهور هذا الذي أظهره الله فيبطل بعد ذلك الإسلام. فقام حسين علي مع قرة العين، إيه رأيك نقول إن الشرازي الباب هذا المسجون في سجن إيران إنه نسخ شريعة الإسلام؟ قالت يلا، هذا الذي نسخ شريعة الإسلام. وقامت قرة العين نسخ شريعة الإسلام وأتى بأمر جديد ولا بد أن نظره. الفتنة دي خلت إيران تعجل بإعدامه وضربته بالرصاص قدام الناس، لكن المسألة لم تتوقف عند هذا. فانظر كيف خرج الذي يسمى بحسين علي هذا وماذا صنع. طبعا المرأة فصيحة اللي اسمها قرة العين حاول يتقرب منها، وهي كانت تعرف كيف تقرب الناس منها، كانت تدعو لدين. إذا أراد الناس أن يتقربوا إلى الله فجاز لهم أن يتمسحوا بشفتيها، إذا أراد الناس أن يتبركوا رجالا كانوا أو نساء يمسحوا برؤوسهم على صدرها، بل وصل الأمر إلى ما هو أكثر، فجعلت حروف الحي، وحروف الحي عند البابية والبهائية معناها العلماء اللي كانوا حوالين الشرازي اللي هو لقب بالباب التي نسبت إليها البابية، عرفت كيف تجعل حروف الحي علماء الحي اللي حوالين الشرازي يفجروا بها ويقعوا عليها. أولادها 3 انخلعوا منها، حتى حسين علي هذا الذي تنسب إليه البهائية زان فاجر فاسق كافر كما سيأتي، وقع على قرة العين وعرفت كيف تجلبه، وهو اقترب منها لأنه كان يحب الزعامة، يحب الشهرة، وسيأتيك الكلام عن هذا الرجل وماذا عن عقيدته. المهم يا إخوان، وصلنا إلى أنه تقرب إلى قرة العين، وهي أول من لقبت حسين علي هذا، أول من لقبته بالبهاء، وأول ما قالت هذا بهاء الله، هذا بهاء الله، نسب بعد ذلك كلمة البهائية لمين؟ لحسين علي الفاجر هذا الفاسق. وقام حسين علي يعمل إيه؟ يدعو بدعوة الشرازي وينصره، وقدر الله جل وعلا أن الشرازي لم يجعله من المقربين إليه ولم يوصي إليه، إنما وصل أخيه اللي اسمه يحيى الملقب بصبح الأزل كما سيأتي. صبح الأزل أخوه يحيى ده كان صغير، كان لسه ما بلغش، لكن كان بيحب يسمع دائما كلام الشرازي وكلام الباب، فكان يسمعه من مين؟ من أخيه حسين. فوصى الباب بأن هذا يعتبر من علماء أو حروف الحي، علماء الحي اللي حوالين الشرازي، ولم يوصي لحسين علي التي نسبت إليه من البهائي. قبل ما أقول لك الرجل ده خرج إزاي وعمل إيه ودعا إزاي ووصل إزاي، عايز أتكلم شوية عن سيرة هذا الرجل، عن مولده وعما حدث. فتعال معي. حسين علي ولد في قرية نور، قرية اسمها نور موجودة في إيران، ولد ما بين الفجر والشروق. صورته موجودة إلى الآن، متصور صورة موجودة إلى الآن، لا يطلع عليها إلا مين؟ إلا البهائي، ما يطلعش عليها إلا واحد دخل الإيه؟ دخل البهائية هذه. ولد ما بين الفجر والشروق، كان الكلام ده في 2 محرم سنة 1233 من الهجرة، يوافق في الميلادي 12 نوفمبر سنة 1817. أبوه رجل يسمى عباس النوري، كان موظفا آنذاك في وزارة المالية. أمه اسمها خانم جاني، بيقولوا إن عباس ده اتجوز 9، وبيقولوا إن هو اتجوز 4 لأن هيفتحوها شوية في الزواج، يعني ما فيش تحديد بالأربعة، فقالوا إن أبو عباس اتجوز 9 أو اتجوز 4. المهم كان عباس ده اللي هو أبوه له 15 طفلة ذكر وإيه وإناث. حسين علي اللي هو البهاء ده كان هو ترتيبه في الإخوة دي الثالث، كان ترتيبه الثالث. انظر ما الذي جرى. هذه الأسرة كانت متقربة جدا من الروس، تعرفين الاستعمار الروسي آنذاك، كانت هي متقربة جدا من الروس، ولذلك سترى ماذا يصنعون. أخوه الكبير كان كاتب في السفارة الروسية، زوج أخته كذلك أيضا كان سكرتير لوزير من وزراء الروس في طهران. طهران عاصمة إيه؟ عاصمة إيران. انتوا واخدين بالكم؟ يعني هناك علاقة وطيدة في بين الأسرة وبين مين؟ وبين الروس، خدت بالك؟ ولذلك سيخرج هذا الرجل، ادعى طبعا، قال يعني هو رجل كذاب طبعا، لكن بيقول إيه من ضمن الكلام عن نفسه، قال ما قرأت علوم الناس وما دخلت المدارس قط، إنما أنا أمي أدعو بدعوة الرب الأبدي. وكذاب، لو أنت تيجي تفتح الكتب اللي هو كتبها هتلاقي كلام منقوش من الإنجيل، كلام من التوراة، كلام بعض ياخد بعض الأشياء من القرآن، قرأ كلام الشرازي، قرأ كلام الإحسائي، ده كذاب. لكن هتشوف هو عمل إيه، لكن عايز يدعي إنه هو ما كانش يعرف. الفرقة اللي معانا البهائية التي أريد أن أتحدث عنها بقولي القذائف النارية في هدم الفرية البهائية، أقول لك هذا الرجل هتلاقيه خليط شيعي متفلسف يهودي نصراني، بس المهم ما يجيبش حاجة إسلام، شيعي ماشي، إيه الحد ماشي، وحدة وجود ماشي، عقيدة يهود هتلاقي، عقيدة نصارى هتلاقي، المهم خليط كما سترى. المهم قدر الله تبارك وتعالى توفي أبوه عباس، وكان عند حسين علي هذا حوالي 22 سنة تقريبا، بدأ يعتنق البابية ويتعلم على إيد الشرازي وهو عنده 27 سنة تقريبا. مش عايز حاجة من الشرازي إلا شيء واحد، أن يرتفع في المنصب وأن ينال وجاهه، هو كان بيحب الشهرة كما سترى. وقدر الله سبحانه وتعالى إنه بدأوا يا إخواني زي ما قلت لك، كان إنسان جبان دي جدا، هو كده عادته كده جبان خائف، وحصل معارك بين البابيين وبين أعدائهم، فكان يحضر في المؤتمرات اللي هي على الإسلام، لما يجي يقتلوا يبعد ويخاف وما يكونش معاهم، هذه عادته كما سيأتيك بنصوصهم. عميل للاستخراب الإنجليزي والاستخراب الروسي، من ضمن كلامه قال اللهم أيد، اسمع، اللهم أيد الإمبراطور الأعظم جورج الخامس عاهل إنجلترا بتوفيقاتك الرحمانية، وأدم ظلها الظليل على هذا الإقليم بعونك وصونك وحمايتك، إنك أنت المقتدر المتعالي العزيز الحكيم. أول ما بدأ هذا الرجل تنتشر دعوته وبدأ عايز ينشر كلام الباب، قدر الله تبارك وتعالى اتهم في قضية اغتيال ناصر الدين شاه ملك كان في إيران. لما اتهم فيها كل سجنه على بعضه في بعض الكتب اتسجن 38 ساعة. اللي عمالين زي ما هيجي لك المظلوم في السجون ومش هخرج ومسكني الظلمة والطاغين وكذا، وبعض العلماء قال ده هو اللي قعدهم في السجن 4 شهور فقط. يبقى رواية عندهم انه قعد في السجن بسبب انه اتهم في اغتيال شاه هذا ناصر الدين قعد 38 ساعة، وفي الاخرى انه اتسجن معرفش هيعملوا له ازاي واتسجن 4 شهور. المهم قدر الله سبحانه وتعالى ان بدأت روسيا تتوسط لاخراجه من السجن. يا جماعة ما اغتلش ولا شارك ولا قال ولا كان في المؤتمرات وهو كان موجود، يا جماعة لم يفعل. المهم قدر الله حكومة ايران مع بتوع روسيا بدأوا يخرجوا مين؟ يخرجوا الرجل من السجن. حتى قال في صورة الهيكل، كتاب له اسم صورة الهيكل، له مؤلفات ستأتيك هذه المؤلفات، المؤلف 30 ورقة 40 ورقة 50 ورقة فيها من الأخطاء ما فيها غير الأخطاء العقدية الدينية، أخطاء نحوية ماشي تركيبية تدل على جهل الرجل، تدل على جهل الرجل. في صورة الهيكل اسمع بيقول إيه. قال يا ملك الروس، ولما كنت أسيرا في السلاسل والأغلال، أعوذ بالله، أين عقول البهائية هؤلاء مع إله بيقول هذا الكلام عن نفسه؟ يقول يا ملك الروس، ولما كنت أسيرا في السلاسل والأغلال في سجن طهران نصرني سفيرك. اسمع اللي جاية، بل في كتاب له ألفه اسمه مبين، اسمع بيقول في إيه. قال يا ملك الروس، قد نصرني أحد سفرائك إذ كنت في السجن تحت السلاسل والأغلال، بذلك كتب الله لك مقاما لم يحظى به أحد إلا هو. عشان يخرجوه، المهم خرجوه الروس وخرجته الحكومة الإيرانية بعد 4 شهور، راحوا نفيينه لبغداد، مش هيقعد في إيران، نفي إلى بغداد. طبعا هو كذاب، يجي يقول لك في بعض كتبه لقد خرجت من إيران في رحلتي إلى بغداد وحولي من حكومة إيران بالفرسان وكنت في موكب كذا وكذا، وهو خارج ذليل. اللي مخرجينه الروس، اللي مخرجينه الروس بحماية روسية، لو أنهم تركوه للناس لقتلوه. نفي إلى بغداد في يوم 28 جمادى الثاني، وبعضهم قال 5 جمادى الأولى من 1269. طبعا الكلام ده في حماية الروس من لغاية ما وصل لبغداد. قدر الله سبحانه وتعالى، بص بقى بدأ يعمل إيه. الباب اللي هو تنسب إليه البابية علي بن محمد الشرازي، كان جاعل من حروف الحي من العلماء اللي حواليه. مين أخوه؟ مين؟ يحيى اللي أصغر منه، اللي ملقب بصبح الأزل، وتنسب إليه فرقة من البهائية تسمى أو البابية تسمى الأزلية، خلاص كده، أو الأزليين عشان صبح الأزل هذا. فبدأ يعمل إيه؟ شوف حبه للمفخرة والشهرة، بدأ يخفي أخاه عن أعين الناس. ما كل حاجة يدخلوا عليه، كل حاجة يدخلوا عليه بدأ يخفيه. اسمع بحجة إيه يخفيه. قال خليك أنت هنا موجود ليه؟ لأنك ترى لا ترى بالأبصار، حل عليك نور الله عز وجل. اسمع اللي جاية. الناس يقولوا له نريد أن نرى يحيى. قال هو حاضر بين الناس وإن كان الناس لا يرونه، وليست الأبصار بقابلة لأن تناله. ممكن الأبصار تعمل إيه؟ تشوفوا الكلام ده بيعمله ليه؟ عايز يلغي مين؟ يلغي يحيى خالص، وهو اللي يبقى في الصورة. أصل في ناس كتير ظهرت كده، عايز يطلع دين، عايز يطلع حاجة، يطلع باختراع. هو ده يحب الشهرة ويطلع باختراع، زي رجل بالة في المسجد نزلوا عليه دار، قالوا ماذا صنعت؟ قال أريد أن أشهر بين الناس ولو باللعن، أنا عايز أتشهر ولو أن الناس تلعني، أعوذ بالله. ده بقى من النوعية اللي الشهرة جعلته عياذا بالله تبارك وتعالى يكفر بالله سبحانه وتعالى. لما يحيى العيون لا تناله، ما كيف نالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعز الخلائق على رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض البابيين القدماء اللي كانوا قاعدين حوالين الشرازي عرفوا حسين ده عايز ايه، فهددوه، فقال خلاص انا الكلام ده مش في دماغي، ولا في دماغي شهرة ولا سمعة ولا حاجة، انما انا خايف على يحيى. وراح عامل فيها زاهد ولبس بدلة واحدة بس، وما خدش اي ملابس، وطلع على جبال السلمانية، طلع على الجبال ايه، مش عايز يرجع تاني. وقدر الله سبحانه وتعالى قعد هناك لمدة سنتين، من 1270 هجرية ل 1272 هجرية. اخوه بعت له تعالى وانت اول ما تيجي انت الرئيس والزعيم والامر يكون في يدك وكذا. فرجع مرة اخرى فدب بينه وبين علماء بغداد من الشيعة خلاف طويل ونزاع وكذلك بين المسلمين. فقدر الله تبارك وتعالى طلب سفير من ايران، طلب من الحكومة العثمانية ان هو يمشي الاثنين دول من عنده، اللي هم مين بقى؟ يحيى واخوه وحسين واللي معاه، يحيى واتباعه وحسين واتباعه. حسين لما رجع شوف اللي عاملينه اله، دس السم في طعام يحيى عايز يموته ويخلص منه. فقدر ربنا اخوه عرف انت فعلت فيا كذا وكذا، قال لا ما عفلتش ومش عارف ايه. المهم هاجت العملية، يحيى دس لاخيه برضو الايه السم عايز يتخلص منه. شوف الاثنين مع بعض بيعملوا ايه. قدر ربنا اتباع حسين يسلطهم حسين، انا عايزكم تقتلوا فلان وفلان وفلان من اتباع يحيى، ويحيى عايزكم تقتلوا فلان وفلان من اتباع حسين. ادي اللي بينسب اليهم الدين، هم دول اللي عملوهم آلهة، وبالرغم من ذلك يرفعونهم عقول سخيفة ما تعرف شيئا، وهم الذين يكتبون هذا في كتبين. إله يروح يدش السم ولو عايز يقتل واحد مش عارف يقتله، أو لو عايز يموت واحد مش عارف يموته. قدر ربنا سبحانه وتعالى الحكومة العثمانية اتبعت كلام سفير إيران، اطلع يا حسين انت واللي معاك على اسطنبول، واطلع انت يا يحيى واللي معاك على قبرص. يبقى حب على اسطنبول حب على قبرص. وقدر الله جل وعلا الحكومة عايزة تعرف الاثنين دول هيعملوا ايه سبب شر وفساد، فجابت اربعة من اتباع يحيى لانهم بيكرهوا حسين، خليكم معاهم وانتوا جواسيس، وجاب اربعة من اتباع حسين وخليكم عند يحيى وانتوا له عنده ايه جواسيس. طبعا حسين عرفهم فضل يعمل فيهم ايه قتلهم الاربعة، يعني لما عرفهم عمل فيهم ايه قتلهم الاربعة. المهم على كل حال قدر الله تبارك وتعالى انه لما طلع بقى يا اخواني، وكانت هي دي البداية بتاعت البهائية، قعد في حديقة اسمها نجيب الباشا. حديقة نجيب الباشا هذه خدت بالك في اسطنبول في خارج بغداد، قعد فيها 12 يوم، ولذلك ال 12 يوم دول عندهم عيد من الأعياد كما سيأتيك. قعد 12 يوم من أول يوم 21 إبريل سنة 1863 ميلاديا قعد. وهنا راح أظهر دعوته بقى، راح قال لهم إيه؟ قال أتعلمون الرجل الذي أتى الباب يبشر به المهدي؟ قالوا نعم. قال أنا الرجل ده، أنا الرجل ده. طبعا قال الكلام ده لأني لسه أتبع أخوه معاه، راح قالوا فين؟ بالسر. قال لأحبابي أنت عارفين أنا مين؟ مين؟ المهدي. ما طلع البداية المهدي، وبعدين هيبقى نبي ورسول، وبعدين هيبقى هو ربنا ليه عياذا بالله سبحانه وتعالى. المهم في ال 12 يوم دول دعا سرا إن هو مين؟ الرجل الذي كان يبشر به مين؟ الشراز الباب. وقدر الله سبحانه وتعالى ان اخوه بعد كده لما اعلن، اخوه لما عرف بدا اتباع اخوه يرفضوه، وبدات معركه بين الايه الاثنين وقتال وسفك دماء، وهو ما كانش يعرف الرحمه اصلا خدت بالك. وقدر الله سبحانه وتعالى نفت الحكومه التركيه بهاء واتباعه الى عكا، ولما راح عكا بقى وفلسطين عمل لهم هناك ايه الحج، وان هم يحجوا لفين؟ لعكا. المهم عاش بقى عيشه الملوك في عكا. لما راح عكا خدت بالك الى ان مات بعد 75 سنه. بعضهم بيقول ان هو اتجنن قبل ما يموت، وبعضهم ان هو بيقول ان هو مات بسبب الايه بسبب الحمى. وطبعا ترك ميراثا عياذا بالله تبارك وتعالى عفنا تبعه الناس. هذه مقدمه عن هذا الرجل. تعالوا بقى نفتح مين البهائيه دي وعملت ايه. البهائيه دي يا اخواني عشان يكون عندنا علم بيها، طبعا قدر ربنا سبحانه وتعالى برضو عشان اقول لك على حاجه، ان لما الشرازي قال ان في واحد هيظهره الله اللي هو المهدي، قال هيظهره على الاغيث او المستغاث. الاغيث او الايه المستغاث. كلمه الاغيث لما انا احولها يا اخواني لارقام هتبقى رقمها كام؟ الاغيث اغيث لما احولها لارقام كام هتبقى 1511. كام؟ 1511. وكلمه المستغاث لما اجي احولها لارقام هتبقى حوالي 2001. اتفقنا على كده؟ هنا يعني انتصف الشريط. اللي هيظهر بعد لما اجي احولها لارقام هتبقى حوالي 2001. اتفقنا على كده؟ يعني كان الشرازي بيقول اللي هيظهر بعد اللي انا ببشر بيه اقل سنه كام؟ هيقعد كام؟ 1000 وكام؟ 1511 سنه، لانه قال يا اما على الاغيث يا اما على المستغاث. طيب يعني اقل حاجه 1511 سنه. طبعا حسين ما عندوش الشغلانه دي، بعد 20 سنه ادعى ان ايه من موت الباب ادعى ان هو هذا الرجل. له مؤلفات، اكبر كتاب عندهم اللي نسخ القران ونسخ كل حاجه كتاب اسمه الاقدس، وهياتيك يعني ايه كتاب الاقدس. طبعا له كتاب اسمه لوح احمد، الرساله السلطانيه، سوره الامين، سوره الهيكل، اسلوبه طبعا فيها معوج، خدت بالك؟ وعمالين يعدلوا فيها ويصححوا لغه وتركيب وكذا وكذا، وبالرغم من ذلك الى الان ما زال فيها ايه؟ ما زال فيها اخطاء. وقدر الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل تدرج شيئا فشيئا، مهدي وبعدين نبي ورسول وبعدين اله، دع ان هو ايه؟ هو الاله. اسمع ماذا يقول في سوره الهيكل، قال: لا يرى في هيكلي الا هيكل الله، ولا في جمالي الا جماله، ولا في كينونتي الا كينونته، ولا في ذاتي الا ذاته، ولا في حركاتي الا حركاته، ولا في سكوني الا سكونه، ولا في قلمي الا قلمه العزيز المحمود. قل: لم يكن في نفسي الا الحق، ولا يرى في ذاتي الا الله، ولا يرى في ذاته الا الله. وانا بتعجب ازاي جبعلوه وابنه اللي اسمه عباس افندي طلع عباس وكان كذاب كذب مخادع مكار، عارف ازاي يلفق وازاي يعرف يطلع كلام ابيه ليس متناقضا، في من التناقض يطلع دي، لا انتوا مش فاهمين ده في كذا، وفضل يلفقها عشان يعمل نفسه نبي، وعمل نفسه نبي لمين؟ لابي. اسمع بيقول ايه عباس اللي هو ابن حسين ده، بيقول ايه؟ انا عبد البهاء. البهاء ده اللي هو مين؟ والله هو قبيح، لا بهاء ولا اي حاجة. والتاني سمى نفسه عبد المين؟ لأبيه. انا عبد البهاء الله، وحضرته ليس له مثيل ولا نظير، ولذا ينبغي للجميع ان يتوجهوا اليه في دعواتهم. وهذا هو مذهبي، بقى الضعيف الحقير الذليل الذي فيه من العيوب ما فيه جعلتموه إلها من دون الله تبارك وتعالى. طب اسمع بيقول عن نفسه ايه؟ هو نفسه حسين ده اللي عامل نفسه إله في الرسالة السلطانية، يقول: كم من ليال فيها استراحت الوحوش. يبقى الوحوش استراحت ولا ما استراحتش؟ استراح. في كنائسها والطيور في أوكارها، وكان الغلام اللي هو اللي عامل نفسه ايه؟ رب. وكان الغلام في السلاسل والأغلال، ولم يجد لنفسه ناصرا ولا معينا. إله لا يجد لنفسه ناصرا ولا معينا. أما إلهنا يا بهائية، أما إلهنا يا كفار، إلهنا سبحانه هو الذي يعين كل البشر، وهو الذي ينصر جل جلاله، ولو تجمع الناس عليه ما ضروه، ولو أطاعوه ما نفعوه، ولو برزوه بالحرب والمعاصي ما ضر الله سبحانه وتعالى شيئا. ولم يجد لنفسه ناصرا ولا معينا. أين عقولهم؟ إزاي يبقى إله ولا هو لا النفس نصير ولا معين؟ ده مش كده وبس، اسمع اللي جاي كمان. ده إله مقهور مسجون وعملونه إله. اسمع بيقول عن نفسه إيه في كتاب اسمه إشراقات، وإن شئتم سموه ظلمات. بيقول في إيه؟ إن الحكومة كانت ظالمة. حكومة مين اللي سجنته؟ حكومة إيران. إن الحكومة كانت ظالمة إلي حد إلى حد أوقعوني في الفزع الأكبر. إلى هو موقع فين؟ في الفزع الأكبر. ولولا الأمراء والوزراء والأطياب لما سلم العباد من شر الطاغين. يبقى مين اللي نجاه؟ الوزراء والأمراء والأطياب. هذا هو إله البهائية عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل وقال في مجموعة الألواح: وورد علي ما أوقع، يعني جاء علي من الأيام ما أوقعني في الحزن الأكبر. إلى هنا لا يحزن، لأن الحزن إما أن يكون لفوات مرغوب أو لحصول مرغوب، وربنا جل جلاله لا يفوته مرغوب ولا يحصل له مرغوب. ولذلك الحزن من صفات النقص، فلا نثبتها لإلهنا أن إله البهائية فقد وقع في الفزع الأكبر وفي الحزن الأكبر. اسمع ماذا يقول. قال، بيقول إيه في نفس الكتاب مجموعة الألواح: ظلموني حتى عجز القلم من ذكره، مش قادر يكتب القلم، مش قادر يكتب مرارة الظلم. مع أنه قاعد في السجن قد إيه؟ هم 4 شهور ولا 38 ساعة. ظلموني حتى عجز القلم من ذكره واللسان من بيانه. وقال أيضا: إن الغريب والمظلوم. كلمة المظلوم دي بتتكرر كتير في كتبهم. عمركم شفتوا إله مظلوم؟ قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اسمع ماذا يقول إلههم عن نفسه. قال: إن الغريب والمظلومة مطروح في السجن الأعظم ولم يخلص، يعني لسه ما إيه؟ ما خلصش من، ولم يخلص من الأعداء، ولن يخلص، ولم يخلص ولن إيه؟ يا طلع، يعني كمان كنت بتقول إن أنت ما أنتش طالع، حتى مش عارف أنت طالع ولا مش طالع، فأي إله لماذا؟ أي حقارة؟ خدت بالك لإله البهائية؟ بل اسمع ماذا يقولون. قال، يقول في كتابه الأقدس، قال: قد كان المظلوم معكم يسمع ويرى وهو السميع البصير. يقصد مين؟ انت قاعد في السجن عملت عيط لنا وعملت والمظلوم ومدروع والفزع الأكبر والحزن الأكبر، كم معاكم بيرى وإيه كمان؟ ويسمع وهو السميع البصير. بس شوف نفسك واسمع نفسك، أعوذ بالله. بل الثاني ابنه أول ما مات، عارف أول ما مات أبوه بيقول إيه؟ عباس أفندي، خدت بالك؟ كافر من الكفار، بيقول إيه عباس أفندي؟ قال: إلهي إلهي، على مين؟ على أبي. إلهي إلهي، تفتت كبدي واحترقت أحشائي في مصيبتك الكبرى ورزيتك العظمى. في مصيبتك الكبرى ورزيتك العظمى، ذكر هذا الكلام في مكاتب عبد البهاء، بل استغفر الله عبد الكافر، خدت بالك؟ عياذا بالله سبحانه وتعالى. شوية على شوية طلع الأب ده على الباب، فحقير ذليل جعل نفسه عليا كبيرا، عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقفة، أو الوقفة الأولى مع تعليمات البهائية. تعليمات البهائية، الدين اللي جه بيه من يسمى بالبهاء أو قبح، هذا الدين اللي جه بيه عنده خمس تعليمات. طبعا انتم عارفين ان الدين لما بيأتي بيأتي بنظام ايه؟ كامل شامل في جميع انواع الايه؟ الحياة، صح ولا لا؟ يعني ديننا ولله الحمد والمنة نظم كل العلاقات بيننا وبين خالقنا، بيننا وبين الناس وبين الزوجات والأولاد، وحاكم ومحكوم وفي الأرض، يعني ما ترك دين الإسلام شيئا إلا ودلنا إيه عليه. حتى علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الخراءة، إذا دخلنا نهانا أن نستنجي بروة أو عظم، ونهانا وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح باليد اليسرى ولا نمسح باليد الإيه، علمنا كل شيء. طب ايه هو بقى دين البهائية؟ ايه التعليمات اللي جي بيها دين البهائية؟ اسمع: وحدة الأديان، دي الأول. اثنين: وحدة الأوطان. ثلاثة: وحدة اللغة. أربعة: الإسلام العالمي وترك الحروب. خمسة: المساواة بين الرجل والمرأة. دول كام الآن؟ دول أصبحوا كام؟ خمسة. تعال ناخذ واحدة واحدة. يعني ايه يا بهائية وحدة الأديان؟ نجيب الأول كلام إلههم المزعوم الحقير الذليل، ماذا يقول حسين علي؟ يقول: يا إخواني، زي ما نقل صاحب نبذة من تعاليم البهائية: يا علماء الأمم، غضوا الأعين عن التجانب. التجانب يعني ايه؟ البعد والشقاق. غضوا الأعين عن الكلام ده وانظروا إلى التقارب والاتحاد، وتمسكوا بالأسباب التي توجب الراحة والاطمئنان لعموم أهل الإمكان. اسمع ابنه بيقول إيه بقى في نفس الكلام؟ قال: يجب على الجميع ترك التعصبات. يجب على الجميع ترك الإيه؟ التعصبات. يعني إيه؟ لما يجي واحد يقول لك يهودية ما تتعصبش بقى، يجي يقول لك نصرانية ما تتعصبش، يجي يقول لك الحاج ما تتعصبش، بوذية ما تتعصبش، مجوسية يا عمي ما تتعصبش، عباد فئران ما تتعصبش، عباد صراصير ما تتعصبش، خدت بالك؟ يعبدوا المال ما تتعصبش. هو دي دين البهائية، اوعى تتعصب لدين، خليها كده تقارب، خدت بالك؟ واطمئنان. بس انا مش عارف ازاي يقول كده وعايز يجمع كل الدين او كل الاديان اللي بيدين بها الناس. وطبعا لا دين عند الله الا الايه؟ الا الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ان الدين عند الله، عايز يجمعهم كلهم بحاجه واحده، وفي نفس الوقت اسمع بيقول ايه؟ اسمع الكلام بتاعه ده للتناقض، بيقول في لوح ملكه فيكتوريا: وما جعله الله الترياق الاعظم والسبب الاتم لصحته هو اتحاد من على الارض على امر واحد وشريعه واحده. يعني لازم يجتمع الناس على ايه؟ امر واحد وكم شريعه؟ فهموني، ماذا يريد البهاء هذا؟ ماذا يريد؟ يعني انا دلوقتي انت بتقول لي ما تتعصبش، بيعبد صنم ما تعصبش، يعبد البقره زي غندي ما تعصبش، يعبد فئران ولا صراصير ولا فروج نساء؟ ما تعصبش. وفي النهاية تقول لي عايزين نجمع الناس على شريعة واحدة وأمر واحد. هو عايز أديان ولا عايز دين واحد؟ ما خلوهم يسألوا بهاءهم هذا. أعوذ بالله، والله لا لا عقول لكم. وبعدين لما أنتم اللي طالعين وتقولوا لي وحدة الأديان، عرفوني يا بهائية ليه عندكم قسم اسمه البابية وقسم اسمه الأزلية وقسم اسمه العباسية وقسم أتباع محمد بن علي وقسم اسمه السماوية؟ فرق عندهم فرق. طب أنتم جايين بالاتحاد، فين الاتحاد اللي عندكم؟ أنتم نفسكم بعيد عن الناس، أين الاتحاد الذي عندكم؟ إنما هو كلام فقط. ولذلك يقول إن دين الله وجد من أجل المحبة والاتحاد، فلا تجعلوه سبب العداوة والاختلاف. أما ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني فقد أخبرنا بالأمر الذي سيكون في الأرض، قال وتلك الأيام نداولها بين الإيه؟ الناس. هل ربنا عز وجل دعا الناس كلهم إلى دين الإسلام أم لا؟ الجواب دعاهم، لكن أخبرنا أن الناس كلهم سيكونوا على دين واحد أم سيختلفوا؟ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ليه؟ لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا. ده دي الأولى اللي هي وحدة الايه؟ الأديان. هذه الثانية يا بهائي، قال لي وحدة الوطن. يعني ايه وحدة الوطن؟ اوعى تقول لي مصري ولا ليبي ولا سوري ولا سعودي ولا إماراتي ولا كذا. لو تقول لي الكلام ما فيهوش حاجة، احنا دلوقتي كلنا أمة ايه؟ واحدة، ما بنبصش لوطن بس. ماشي، شوفهم يا اخواني، هل حب الوطن يناقض الإيمان؟ إن كان حب الوطن يعارض ديني فلا يجوز، إن كان لا يعارضه، إن كان لا يعارضه يبقى أنا ذاك ده يناقض الدين ولا لا يناقضه؟ إبراهيم عليه السلام دعا للبلد التي كان فيها، قال رب اجعل هذا البلد آمنا. محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج، إنك لأحب البقاع إلى الإيه؟ إلى الله، وأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما نخل. يا رجل ده الواحد فينا لما بيقعد في بيت ويعزل من البيت ده، طول ما يمر على الشارع ولا المنطقة اللي كان فيها بيحس قرب منها ولا لا؟ لكن أهم حاجة المذموم إن أنت تنتمي لأرض حتى تحارب دينك لهذه الإيه؟ الأرض. لا، ديني أولا بعد ذلك الإيه؟ طالما أنا أحب البلد اللي أنا موجود فيها. وإحنا لو تعدى على أرض الإسلام أي عدو بشبر نرضى ولا لا نرضى؟ لا نرضى. اسمع، هو عنده إيه؟ ما انا هقول لك هو ليه بيقول وحدة الوطن. ما دول الله المستعان وحدة الوطن لانه في احضان الروس والانجليز، فعشان تتركوا الجهاد وتركوا الجهاد. يا جماعة انتوا بتحاربوا ليه؟ انتوا بتحاربوا الاستخراب الروسي ليه؟ بتحاربوا الاستخراب الانجليزي ليه؟ ارضنا. انا جيت وعشان ما اقولش ارضك وارضهم، انت في ارضك، هنا ارضك، هي هناك ارضك، مفيش مشكلة. يدخل الانجليزي ارضه، يدخل الروسي أرضه، لا إشكال. يبقى هي طلعت في الأصل ليه؟ محاباة لمين؟ للروس والإنجليز، عشان الأمة تترك ليه؟ الجهاد. اسمع ماذا يقول. يقول أحد دعاتهم، خدت بالك، في كتاب بهاء الله والعصر الجديد، قال ومن التعصبات الرديئة التي تلحق بالتعصب الجنسي السياسي أو الوطني، فقد حان الوقت لأن تندمج الوطنية الضعيفة ضمن الوطنية العمومية الكبرى التي يكون فيها الوطن عبارة عن العالم بأجمعه، عبارة عن الايه؟ عن العالم بأجمعه، إلى آخر كلامه. ولذلك الكلام اللي أنا بقوله لك، هو قال وحدة الوطن عشان يقول ما فيش جهاد. طب إيه دليلك على كده؟ مش كلام أنا، في لوح البشارات عندهم، اسمع بيقول إيه؟ البشارة الأولى، أي في دين البهائية، البشارة الأولى. إيه هي البشارة الأولى عند البهائية؟ البشارة الأولى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الأعظم محو حكم الجهاد من هنا جل وعلا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وغايتنا من هذا الجهاد في دين الإسلام أن نعبد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى على ما يرضي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا في ذلك. بل اسمع بيقولوا إيه في كتاب بهاء الله والعصر الجديد، اسمع اللي جاية. نهي عن استعمال هذه الوسائل. عارف ايه هي الوسائل اللي بيتكلم عليها؟ وسائل الايه؟ الحرب. يعني ايه؟ اوعى تعمل بندقية ولا دبابة ولا طيارة ولا صاروخ ولا قنبلة، ممنوع في دين البهائية، ممنوع. نهي عن استعمال هذه الوسائل بالكلية في نشر دعوة الحق حتى ولو كان ذلك من قبيل الدفاع عن النفس. يبقى البهائي يضرب ألمين، اوعى الدافع يقول كمان، ثلاثة يقول كمان، ادخل على زوجته يقول لك كمان، ادخل على أولادي كمان، ادخل عليه يقول لك أنا بين يديك افعل ما تشاء. أي دين؟ أي دين هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. وأجمع علماء الإسلام أنه لا يجوز لك أن ترى عرضك ينتهك وتسكت، حتى وإن أدى ذلك إلى إيه؟ إلى قتلك. أنتوا عارفين دول بيفكروني بمين؟ بمين؟ بالنصارى. تكلك ألم تديله لإيه؟ طب هو إذا كان هما ما بيعملوش كده دلوقتي، طب إيه رأيك نجيب واحد بهائي وننزل فيه طح ونشوف هيعمل إيه؟ خدت بالك؟ ما هو دينه بيقول له حرام عليك حتى تدافع عن إيه؟ هو ده دين، هو ده دين. اسمع بيقول إيه؟ قال: ولو كان ذلك من قبيل الدفاع عن النفس لأنه محى آية السيف ونسخ حكم الجهاد، وقال: لئن تقتلوا خير من أن تقتلوا، لئن تقتلوا خير من إيه؟ هذه يا عمي كلام البهائية في المسألة اللي بيقولوا فيها وحدة الإيه؟ الوطن. يبقى وحدة الوطن ما تتعصب، وحدة الوطن حطناها عشان يمحوا الإيه؟ الجهاد والقتال. الثالثة عند البهائية وحدة اللغة. يعني وحدة اللغة؟ عايزين نجمع الناس كلها على لسان واحد، الناس كلها تتكلم بلسان واحد، انجليزي فرنساوي مش عارف ايه، اجمعوا الناس على كم لسان؟ على لسان واحد. وانا ما اعرفش ازاي هيجمع الناس على لسان واحد. طب انت عايز يا بهاء تجمع الناس على لسان واحد ليه؟ قال: عشان انبذ الخلاف ويحصل ما بينهم اجتماع. طب بالله عليكم الناس لو اتكلمت بلسان واحد هينبذ الخلاف؟ انتوا ما شفتوش عربي بيقتل عربي، وانجليزي بيقتل انجليزي، وفرنسي بيقتل فرنسي؟ هي يعني اللغة لو اجتمعت يبقى انا ذاك لا قتال؟ طيب المعارك اللي حصلت دي في الاسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل المشركين، لغته ايه ولغتهم ايه؟ لغته ايه ولغتهم ايه؟ سلمان الفارسي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصهيب الرومي، دول لغتهم ايه وتعلموا ايه؟ والنبي كان ايه؟ وكان في بينهم المودة والمحبة. تعرفش اي دين ايه ده؟ اسمع وحدة اللغة بيقول ايه في كتابه الاقدس، استغفر الله، بل في كتابه النجس القذر مش الاقدس، يقول: يا اهل المجالس، اسمع حسين ده، يا اهل، والله لا حسين ولا حاجة، يا اهل المجالس في البلاد اختاروا لغة من اللغات ليتكلم بها من على الارض، وكذلك الخطوط. الخطوط يعني ايه؟ الكتابة. طيب انا عايزكم تقولوا له حاجة، قولوا للرجل ده: انت مش ألفت كتاب اسمه الايقان؟ ألفته بأنهي لغة؟ قال: الفارسية. وألفت كتاب الاقدس؟ باللغة الايه؟ قال: العربية. طب والرسالة السلطانية؟ بالاثنين. طب انت ليه ما وحدتش اللغة في كتابك؟ اي كلام، هي دي التعليمات اللي هو بيعمل فيها ايه؟ يخالفها. اما اللغة عندنا نحن المسلمين فانها دليل على قدرة الله جل وعلا، ومن اياته اختلافه ايه؟ ألسنتكم وإيه؟ وألوانكم. فاختلاف الألسن دليل على قدرة من؟ لا، بل الإمام مالك رحمه الله استدل بوجود الله جل جلاله باختلاف الألسن، استدل على وجود الله بالإيه؟ باختلاف الألسن، فهي من قدرة الله سبحانه وتعالى. وبعدين أعجب من كده يا إخواني، اسمعوا بيقول إيه في الأقدس الرجل ده، اسمع بيقول إيه. قال: قد أذن الله، طبعا قد أذن الله بيقصد مين؟ يقصد نفسه. قد أذن الله لمن أراد أن يتعلم الألسنة المختلفة ليبلغ أمر الله، اللي هو البهائية، مشارق الأرض أو شرق الأرض وغربها. يعني بيقول إن الإله أباح إن أنتوا تتعلموا إيه؟ تتعلموا اللغة عشان تنشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها. هو عايز يوحد ولا عايز يخليهم يتعلموا الألسن؟ ولذلك صدق الله: ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففين وحدة اللغة عنده في كتاباته، وأين هذا في الإذن الذي أذن فيه؟ التعليم الرابع عند البهائية السلام العالمي وترك الحروب. يعني إيه السلام العالمي وترك الحروب؟ اسمع بيقول بهاء الله في كتاب بهاء الله والعصر الحديث، قال: ولا يجوز رفع السلاح ولو للدفاع عن النفس. احنا عايزين سلام ايه؟ سلام عالمي. بالله عليكم هل ممكن يكون على ظهر الارض سلام عالمي؟ ما يمكن يا اخواني. ده دي من طبيعه الايه؟ البشر التي خلقهم الله خلقهم هكذا في صراع دائم. اسمع بيقول ايه. طب وهنعمل ايه في احكام الجهاد التي اتى بها الاسلام؟ طيب هنقول للبهادة لو واحد جه ينشر الشر نعمل له ايه؟ واحد يغتصب ارضنا او خاذلنا نعمل ايه؟ انت بتقول لا يجوز رفع الايه؟ السلاح. ولو لدفاع عن النفس يبقى نعمل ايه؟ انتشر اهل الشر يا حرامية روح اسرقوا ويا قتلة ويا سفكة الدماء عند البهائية روحوا، محدش يقدر يمسككم ولا حد يقدر يعمل لكم حاجة. ليه؟ لا يجوز ان انا ارفع عليك سلاح، ما ينفعش، فتفعل ما تشاء. كلام يعني الكلام ده لا. واسمع واحد منهم بيقول ايه؟ ومن الأدلة اليقينية القطعية على ربوبية وألوهية إلهنا البهاء، إلههم البهاء حسين، أنه أتى بالسلام العالمي وترك الحروب. يعني ده دليل عندهم على إيه؟ ودليل يقيني. دليل يقيني في إيه؟ طب أنت عملت كده، أين الدليل اليقيني هذا؟ خدت لك؟ طب والحاجة الخامسة، أنا عايزين نساوي بين الرجل والمرأة، والله لا سوى ولا حاجة. هم نفسهم البهائية يعني يقول لك إيه؟ الحد على الرجال. طب والنساء؟ لا. بيت العدل؟ لا خلوها رجال. طب والنساء؟ لا. لا. طب ما انت قلت ايه؟ مساواة. وبعدين احنا عايزينك يا عباس افندي وانت يا حسين وانتوا يا اتباعهم عايزينكم تحملوا مرة ونساءكم تحمل مرة وانتوا ترضعوا مرة وهم يرضعوا مرة وانتوا تحيدوا مرة وهم يحيدوا مرة. اشمعنى هم يحيدوا على طول ويحملوا على طول ويرضعوا على طول؟ احنا عايزين يا جماعة مساواة بين الرجل والمرأة، فخليكم يا بهائية في مساواة بين الرجل والمرأة. فالمرأة اللي تحمل كل مرة، أعوذ بالله، خلق الله المرأة على هيئة معينة وخلق الرجل على هيئة معينة. أما إسلامنا فلم يقل للمرأة انزلي أرض المعركة، ولم يقل للرجل اقعد رضع في البيت والأحمل في البيت، إنما ديننا أتى بالعدل. ولذلك ما ينفعش يا إخواني تقولوا إن الإسلام أتى بالمساواة بين الرجل والمرأة، ما فيش آية ولا حديث بتقول كده، إنما تقول إيه؟ الإسلام أتى بالعدل. إيه هو العدل؟ أن يساوى بين المتساويين وأن يفرق بين المفترقين. ففي الأمور التي الرجل فيها كالمرأة أتى الإسلام بالتساوي، لأنهم متساويين هنا، الصيام والصلاة والزكاة والحج وكت وكت. وفي الأمور اللي فيها افتراق خالف الشرع فأتى للمرأة بأحكام وللرجل بأحكام، ودي قمة الإيه؟ قمة العدل. أنا لو جيت دلوقتي جبت عيل صغير بيرضع وجبت له رغيفين وطعميتين، وعيل كبير واحد كبير رغيفين وطعميتين، ظلمت مين؟ صغير ولا الكبير؟ جبت جلابية كبيرة اديتها للصغير وأخرى كبيرة اديتها للكبير، قلت عايزين نساوي في الأطعمة والألبسة، ده يبقى عدل؟ عدل ده؟ لأن الطفل الرضيع لو اديته رغيف هياكله؟ لو جبت له جلابية يلبسها؟ الله. يبقى إذن العدل أن تساوي بين المتساويين وأن تفرق بين المفترقين، هذا هو دين الإسلام. أما عند البهائية فالأمر بخلاف ذلك. وما هناك دين من الأديان شرف المرأة كتشريف الإسلام وتكريم الإسلام للإيه؟ للمرأة. وابحثوا واقرأوا، خدت بالك؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة إلى آخره. طيب حتى والله انتوا عارفين يا اخواني في كتاب يسمى فتاة الشرق في حضارة الغرب لمحمد جميل، بيقول فيها ايه؟ 65% من نساء امريكا بس يطالبن النساء بالعودة الى البيت. ليه؟ لان ده مكان مين؟ المرأة. الله عز وجل يجعل كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. ولذلك لو واحد اكرمكم الله لبس حذاءه في دماغه ولبس الجوانتي في رجليه تقول عليه مجنون؟ طب لما يحط الرجل في مكان المرأة والمرأة في مكان الرجل يبقى له ليه؟ مخبيث، خدت بالك؟ المهم أتى طبعا برفع الحجاب والأمور دي المساواة بين الرجل والمرأة، إباحية مطلقة عند هؤلاء، إباحية مطلقة. أنت عارفين أكثر البهائيين منين؟ الشباب المتعطشين للزنا والجنس هم أكثر ناس بيروحوا. الناس اللي متعطشة للجنس أكثر ناس بيروح عندهم إيه؟ إباحية مطلقة. هذه اللي عمل. ولذلك يقول لك الولد ممكن يتجوز البنت مش لازم بعد كده يخبروا الوالدين، مش لازم يتدخل حد، خلوا العملية يعني هو ده اللي عندهم. بل اسمع بيقولوا ايه في التفريق بين الرجل والمرأة: جعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والوارث، إنه لهو المعطي الفياض. طب ما انت بتفرق دلوقتي ما بين الرجل والايه، ان الالبسه المخصوصه للرجل وما تلبسهاش المراه، الدار تبقى من حق مين؟ الرجل دون المراه. ومنين انت دعوتك يا بهائي بتسوي ما بين الرجل والايه؟ فاول من نقض من دعا به هو مين؟ هو البهائي. فلا وحده اديان ولا وحده وطن ولا لغه ولا ترك سلام عالمي ولا سلام عالمي ولا ترك الحروب ولا حتى المساواه بين الرجل والايه، بين الرجل والمراه، لان هم فرقوا. قل له بيت العدل رجال ولا نساء؟ يقول لك رجال. طب والحد رجال دون النساء؟ طب ما انت فرقت، اين التفريق؟ تعالوا يا اخواني نقف وقفه ثانيه مع البهائيه، بس احنا عايزين نقف شويه مع شريعتهم. الشريعه لازم تاتي بمفاسد على العباد ولا مصالح العباد؟ مصالح العباد في كل امر من امورهم يعود عليهم بالمصالح في الدنيا والاخره. اسمع الحقير الذليل الآثم ماذا يقول هذا البهاء لهم. طبعا من الههم هو هذا البهاء. اسمع بيقول ايه معبود البهائيه الذليل المجرم، يقول في كتابه الاقدس: من توجه الي قد توجه الى المعبود. عمل نفسه ايه؟ فهل هناك دين امر الناس ان يعبدوا البشر؟ اسمع اسمع اللي جايه: من توجه الي قد توجه الى المعبود، كذلك فصل في الكتاب وقضي الامر من لدن الله رب العالمين. شوف العاجز الحقير ماذا يقول. اسمع اللي جايه كمان بيقول ايه ابو الفضل في الحجج البهيه: ان ربنا الابهى، قل ربكم القبيح لا الابهى، ان ربنا الابهى ربهم هم مع ما كانت تصادفه طوال ايام ظهوره. اسمع الاله بتاعهم بأيام زمانه بتصيبوا ايه من البلايا والمصايب الجسيمة والرزايا والدواهي العظيمة، ومع انه لم يكن من اهل العلم ولم يدخل المدارس العلمية. يعني لهم كانت بتصيبوا المصايب والرزايا والبلايا والدواهي، وغير كده لم يكن من اهل العلم. طالما مش من اهل العلم يبقى ايه؟ يبقى جاهل، ولم يدخل المدارس يبقى عبد وذليل حقير بتصيبه المصايب وقهره في السجن وفوق ده جاهل من الجهال. ادي هو الههم. انتوا عارفين قبلتهم لما بيجي يصلوا مين قبلتهم؟ فين قبلتك يا بهائي؟ قال: القبله ان يتوجهوا الي. يعني ايه؟ يعني يروح ايران يتوجهوا لطهران يبقى القبله طهران، يروح بغداد يبقى القبله بغداد، الجبال السلمانية يبقى قبلتهم الجبال السلمانية، في قبر يبقى الاتجاه الى ايه؟ الى قبر. يبقى فين القبلة؟ ولذلك هو ما بيصليش بعد عامل اله، اصله لو صلى هيتجه فين؟ مش هو القبلة؟ لو صلى هيتجه فين؟ ولذلك لم يركع هذا الكافر لله ركعة، لم يركع لله ايه؟ ركعة. خدت بالك؟ أعوذ بالله. اسمع بيقول لهم إيه في كتابه الأقدس، استغفر الله. أخي الكريم، لم تكتمل بعد هذه المادة، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.